إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الله جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فأخبر جل وعلا أن الشهر الكريم الذي افترض فيه هذا الركن العظيم، وهو ركن الصيام، هو شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. والقرآن كلام الرحمن، ليس كمثله كلام، منه بدأ وإليه يعود، خلافا لقول أهل التجهم من الأشاعرة والمعتزلة وغيرهم في القديم والحديث. وقوله الذي أنزل فيه القرآن فيه إثبات صفة العلو لله الواحد الديان جل وعلا، لأنه لا ينزل إلا من علٍ، ففيه أن الرحمن على العرش استوى استواء ليس كمثله استواء، جل ربنا وتقدس، فله الصفات المثلى والأسماء الحسنى، نثبت جميع صفاته على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير. أنزل القرآن في هذا الشهر الكريم جملة واحدة إلى سماء الدنيا في بيت العزة في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر. ثم نزله متتابعا بعد ذلك على الوقائع والأحداث في سائر العام بلسان عربي مبين على قلب النبي الأمين، نزل به جبريل عليه السلام. وأخبر ربنا جل وعلا أنه أنزل هذا القرآن ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، فإذ لم يستمسكوا بالقرآن فإنهم لا زالوا في الظلمات، إلا أن يعضوا وأن يتمسكوا بالحبل الذي أنزل عليهم فيعلوا بهم إلى النور وإلى السماوات. فهذا القرآن أنزله ربنا جل وعلا هدى للناس، وقوله هدى فيه أن من لم يتمسك به فهو في غواية وبينات، وفيه أن من لم يتمسك به فهو في الظلمات، وأنه أنزله فرقانا بين الناس لأنه هو الحق وأن ما عداه باطل، ففيه أن من لم يتمسك بالقرآن فهو على الباطل شاء أم أبى. ثم أخبر ربنا جل وعلا بعد ذلك أنه إنما أراد بذلك اليسر للأمة، هذه الأمة المرحومة أراد لها اليسر ولم يرد لها العسر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فلماذا لا ترضوا ما رضيه الله جل وعلا لكم وما رضيه رسولكم صلى الله عليه وسلم لكم؟ فإن الله جل وعلا إنما رضي لكم الإسلام الذي نزل في القرآن، رضيه لكم دينا، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الصباح وفي المساء: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. فلماذا لا ترضى ما رضيه الله ورسوله؟ وإنما ذلك هو اليسر وما عداه هو العسر. فإذا لم يستمسك الناس بذلك فهم في عسر وفي ضنك وفي عيشة غير حميدة. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ولتكملوا العدة، أي عدة شهر رمضان، تكملوها برؤية هلال شوال. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن شهرين لا ينقصان أبدا، شهر رمضان وشهر ذي الحجة، أي لا ينقصان في الأجر، حتى ولو جاء الشهر في عدته ناقصا فإنه في الأجر عند الله تاما كاملا. ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، أي لتكبروه وتعظموه وتذكروه وتحمدوه جل وعلا. ومن ذلك التكبير من رؤية هلال شوال إلى خطبة يوم العيد، ولا يجوز التكبير بعد خطبة العيد، فمن فعل ذلك فقد ابتدع وشرع ما لم يأذن به الله، وكل بدعة ضلالة، والضلالة وأهلها في النار. ولعلكم تشكرون، ولعل هاهنا للترجي وقد تكون واجبة الوقوع، أي إذا فعلتم ذلك كنتم شاكرين لله جل وعلا. والشكر هو الاعتراف بالنعمة وإظهارها، أن تشكر النعمة وأن تحدث بشكر المنعم المسديها جل وعلا. وأما بنعمة ربك فحدث. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، وضد الشكر الكفر. ولذلك كان الكفر هو ستر النعمة وإخفاؤها، بخلاف الشكر الذي هو الاعتراف بالنعمة وإظهارها. ولذلك جعل ربنا جل وعلا في غير ما آية الشكر مع قرينه الكفر، فإما أن تكون شكورا وإما أن تكون كفورا. ولذلك جعل الإنسان قد هداه السبيل إما أن يكون شاكرا وإما أن يكون كفورا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فإما أن تكون شاكرا لله جل وعلا أو تكفر النعمة وتجحدها. ولذلك قال سليمان عليه السلام: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. فالله جل وعلا غني عن العالمين، مع أنه هو الذي يتفضل عليهم وينعم عليهم ويسدي إليهم من آلائه ونعمه ما يسديه، ومع ذلك هو غني عنهم، غني عنهم فيما يسديه إليهم وفي شكرهم له، ولكنه مع ذلك إن شكر العبد شكره الله جل وعلا وتفضل عليه بالنعم الكثيرة الغزيرة. إذ تأذن ربكم سبحانه وتعالى، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، أي في الدنيا والآخرة. فإذ لم يكن الناس في زيادة من الخير والنعم وكانوا في نقصان وفي نقم، فليعلموا أنهم لم يشكروا الرب جل وعلا حق شكره، ولم يأتوا بدينه وشرعه على الوجه الذي أراده سبحانه وتعالى. فعليهم أن يتوبوا ويثوبوا وينيبوا ويرجعوا إلى الله جل وعلا، وأن يشكروا النعم. وسيأتي معنا أن الشكر يكون اعترافا باللسان ومحبة بالجنان وعملا وطاعة بالجوارح والأركان. فاعلم أن الشكر ضده الكفر، فإما أن تكون شكورا وإما أن تكون كفورا. واعلم أن الشكر هو أعلى منازل السالكين إلى الله جل وعلا، وأنه فوق منزلة الرضا، لأنه يتضمن الرضا، لأن العبد لا يشكر إلا وهو راض عن ربه جل وعلا. واعلم أن الشكر يقوم على قواعد خمسة، ألا وهي الخضوع للمشكور له، وحبه جل وعلا، والثناء عليه سبحانه وتعالى، والاعتراف بجميله ونعمه وآلائه، ثم أن تستعمل النعم في مراضيه وفي طاعته سبحانه وتعالى. واعلم أن الشكر صبر على الطاعة وصبر على المعصية. ولذلك قال بعض الأئمة: الصبر يستلزم الشكر كما أن الشكر يستلزم الصبر. وذلك أن العبد إما أن يكون في نعمة وإما أن يكون في بلية، ففرض النعمة الشكر والصبر، فأما الشكر فواضح، وأما الصبر فصبر عن المعصية حال كونه في النعمة، فيكون شاكرا لله جل وعلا على ما تفضل ووهب وجاد سبحانه وتعالى، ويكون صابرا عن معصيته سبحانه وتعالى. وكذلك إذا كان العبد في بلية فإنه يكون فرضه أن يكون صابرا شاكرا، فأما الصبر فواضح، وأما الشكر فبأداء حقوق الله جل وعلا. فإن لله سبحانه وتعالى على كل عبد عبودية في البلاء وفي النعماء. ولذلك أثنى على النبيين الكريمين عليهما الصلاة والسلام أيوب وسليمان، فأما الأول فإنه صبر على البلاء شاكرا، وأما الثاني فإنه شكر على النعماء صابرا. فأثنى الله جل وعلا عليهما جميعا: نعم العبد إنه أواب. فالعبد إن كان في نعمة فعليه أن يشكرها وأن يصبر عن معاصي الله جل وعلا، وإما أن يكون في بلاء فعليه أن يصبر وأن يؤدي شكر الله جل وعلا بالنظر إلى من هو دونه، فعلى العبد أن يعلم ذلك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. فمن باشر الإيمان قلبه وملأ الإيمان صدره فإنه يكون بين حمد لله جل وعلا وبين استغفار عن معاص لا بد أن تقع منه. فأنت لا بد لك من حمد وشكر لله على ما يسديه إليك من النعم التي لا تعد ولا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، واستغفار عن المعاصي التي لا بد هي واقعة منك لأنك لست بمعصوم. فأنت بين استغفار وشكر، فعليك ألا تكل ولا تمل منهما. اللهم لك الحمد حتى ترضى، اللهم إنا نستغفرك على ما سبق وما هو واقع منا. فالمرء المؤمن حقا أمره عجب، إن أصابته السراء شكر، وإن أصابته الضراء صبر. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن للطاعم الشاكر، أي للمطعوم الذي يطعم من صنوف الطعام والشراب ما يطعم ثم يشكر الرب جل وعلا، إن للطاعم الشاكر من الأجر مثل ما للصائم الصابر. فجعل صلى الله عليه وسلم الذي يطعم ويشكر كالذي يصوم ويصبر، وذلك لأنه كما سبق العبد عليه عبودية لله جل وعلا في الحال التي هو عليها. أنت عبد لله في النعماء وفي السراء، وعبد لله جل وعلا في البلاء وفي الضراء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي وبعضه عند مسلم من حديث ابن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خصلتان من كانت فيه كتبه الله شاكرا صابرا، ومن لم تكن فيه لم يكتبه الله شاكرا ولا صابرا. فأما الذي يكتبه الله شاكرا صابرا فالذي ينظر في دينه إلى من هو أعلى منه فيقتدي به، وينظر في دنياه إلى من هو دونه فيشكر الله جل وعلا على ما تفضل به عليه. وأما الذي لا يكتبه الله شاكرا ولا صابرا فالذي ينظر في دينه إلى من هو دونه وينظر في دنياه إلى من هو فوقه فيأسف على ما فاته من الدنيا، فهذا لا يكتبه الله شاكرا ولا صابرا. فالعبد المؤمن ينظر في دينه إلى من هو أعلى منه، وليس ثمة أعلى من الصحابة بعد الأنبياء والمرسلين. فعلى المؤمنين المتقين أن يقتدوا بالصحابة الميامين، فالسبيل الحق المبين والمنهاج والصراط المستقيم هو منهاج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فتنظر إلى أصحاب نبيك صلى الله عليه وسلم ما كانوا يعملون وما كانوا يتركون، فتقتدي بهم في أعمالهم وفي تروكهم، فتكن ممن كتبه الله شاكرا صابرا. وتنظر في دنياك إلى من هو دونك، ودونك كثير من الفقراء والمساكين ومن ذوي الحاجات، فتشكر الرب جل وعلا على ما أنعم به عليه من نعم أنت لا تحصيها. ولا تنظر متأملا في شكر ربك جل وعلا عليك. فالمؤمن ينظر في دينه إلى من هو أعلى منه، وينظر في دنياه إلى من هو أسفل منه، فهذا يكتب عند الرب جل وعلا شاكرا صابرا. وأما من كان بالعكس، وتأمل في حال الناس اليوم، هل ينظرون في دينهم إلى من هو أعلى منهم أم العكس؟ وهل ينظرون في دنياهم إلى من هو أسفل منهم أم يكون الأمر بالضد؟ وتأمل فيما يكون مكتوبا عند الرب، أيكتب الناس شاكرين صابرين أم يكتبون لا شاكرين ولا صابرين؟ فنسأل الله جل وعلا أن يكتبنا من الشاكرين الصابرين. واعلم أن الله جل وعلا هو الشاكر الشكور، فمن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. وإن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. هو الشاكر الذي يشكر على القليل بأن يضاعف الحسنات وأن يجزل الكثير سبحانه وتعالى. وإن لم يكن إلا أنه يجازي على الدنيا بأيامها المعدودات من عمل للعبيد قليل بأن يجازي به عليه النعيم المقيم لكفى. فبالله عليه، هل الأيام التي أقامها المؤمن في الدنيا وعمل ما عمل فيها مع ما أضاع منها وهو كثير، هل يساوي أن يخلد في جنات النعيم؟ لو أنك تدبرت في ذلك وتأملت لعلمت أن ربك هو الشاكر الشكور الذي يضاعف الحسنات ويعفو عن السيئات، والذي يمن بالجود والكرم والهبات، والذي يغفر ويعفو ويمن بالتوبة على العباد. سبحانه ربنا وتقدس، وإن لم يكن إلا أنه كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها، أي أنه بعدما يأكل يقول الحمد لله رب العالمين فيرضى الرب جل وعلا عنه على هذا الفعل القليل. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. رب كريم منان شاكر شكور سبحانه وتعالى. وتأمل في قول نبيك صلى الله عليه وسلم يخبر عن رجل كان يسير في الصحراء في البهداء فاشتد به العطش واشتدت به المثربة فوجد بئرا فنزل فيه فشرب منه، فما إن صعد من البئر إلا ورأى كلبا يلهث من شدة العطش، يلهث من شدة ما اشتد به من العطش، فقال والله لقد أصابه الذي أصابني. فنزل إلى البئر فملأ حذاءه ماء ثم جعله في فيه ثم صعد من البئر فسقى الكلب. قال النبي صلى الله عليه وسلم فشكر له ربه جل وعلا فغفر له، فهو الشاكر الشكور. مع أن الفعل الذي جاء به العبد لا يساوي شيئا إلى مغفرة ما تقدم من الذنوب، ولكنه رب كريم جواد محسن سبحانه وتعالى. قالوا يا رسول الله ألنا في البهائم أجرا؟ قال نعم، في كل كبد رقبة أجر، في كل فعل تأتيه حتى إلى البهائم من بر وإحسان، فإن الرحيم الرحمن جل وعلا يتفضل عليك من جرائه أضعافا مضاعفة لا يعلم حدودها إلا هو سبحانه وتعالى، فضلا عن الإحسان إلى الناس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يشكر الناس لم يشكر الله، فجعل ربنا جل وعلا الإحسان إلى المخلوقين من الإحسان إليه سبحانه وتعالى، هذا من شكره وجوده وإحسانه ومنه وهبته سبحانه وتعالى. وأنت ليس عنك ببعيد حديث البغي الذي هو في نصه حديث الرجل الذي مر ذكره في نزولها إلى البئر فتقت كلبا، ومعلوم أن الكلب يذريه الناس ويستقبحونه ويستقذرونه، ومع ذلك حنت عليه وأحسنت إليه وعطفت رأفة به. فهنالك مع بغيها، ومعلوم أن الفجور والبغي من الموبقات الكبائر، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا شكر لها فغفر لها الذنب، فكيف بالطائع الشاكر لله جل وعلا. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا كان يسير في طريق فوجد فرع شوك فنحاه جانبا فشكر الله له فغفر له. فتأمل في ذلك، وتأمل في الشهر الذي كنت فيه وما كان فيه من غفران الذنوب ومن المغفرة العظيمة الجسيمة الكبيرة، من أنه من قام إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وأنه من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، لتعلم أنك قد جئت طيلة العام تتمرغ في التراب وفي الأوحال في الدنايا في الموبقات في الكبائر في الذنوب، فما هو إلا أن تغتسل بالصيام والقيام حتى تعود نظيفا متبخرا متطيبا بمغفرة الذنوب من غافر الذنب وقابل التوب جل وعلا، لتعلم أنك في خير لا زلت فيه حتى الآن، فإياك أن تضيعه. وعلم أن من شكر هذه النعمة أن تتزود منها طيلة العام، فقد كان من سنته صلى الله عليه وسلم صيام يوم وإفطار يوم، وهذا خير الصيام. ومن سنته صيام 3 أيام من كل شهر، وكان يصوم 13 و14 و15، وكان يصوم 2 والخميس، وكان صلى الله عليه وسلم يقوم الليل. فإياك أن تنقص على عقبيك بعدما فتحت لك أبواب الجنان وسدت دونك أبواب النيران، فأقبل على ربك متزولا طيلة العام من صيام وقيام، فإن ذلك من شكر الشاكر الشكور سبحانه وتعالى. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه، يقوم الليل الطويل حتى تتفطر قدماه، فيقولون له: أتفعل ذلك وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك؟ فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ هذا هو نبيك صلى الله عليه وسلم ومتبوعه، فاقتدي به وكن شاكرا لربك جل وعلا. نسأل الله جل وعلا أن يعيننا على شكره وأن يصبرنا عن المعاصي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله جل وعلا: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف لما كانوا يصنعون. ضرب الله مثلا للعالمين قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت أي فجحدت أنعم الله جل وعلا عليها، ولم تشكر المنعم سبحانه وتعالى، فكان عاقبة ذلك: فأذاقها الله لباس الجوع والخوف لما كانوا يصنعون. وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، هم الذين صنعوا ما صنعوا واكتسبوا ما اكتسبوا، وما ربك بظلام للعبيد. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه، أرسل الله جل وعلا إليهم نذيرا ينذرهم عاقبة ذلك، وأن عدم الشكر يؤدي إلى الخوف والجوع والفتنة والبلاء والمصائب، تنذر عليهم فكذبوه فأخذناهم بذنوبهم. فإن الله جل وعلا إنما يجازي الناس بما كسبت أيديهم ولا يظلمهم سبحانه وتعالى. ففي هذه الآية جعل الله رب العالمين مثلا وعبرة لكل قرية لا تشكر نعمة الله جل وعلا، وإنما الشكر يكون اعترافا باللسان ومحبة بالجنان وعملا بشرع الله جل وعلا بالجوارح والأركان. فإذا أرادت أمة من الأمم وقرية من القرى أن تسبل بالنعم وأن تغمرها الآلاء وأن لا تنزل عليها النقم، فعليها أن تدين بشرع الله جل وعلا، وإلا فإنها لم تشكر الله سبحانه وتعالى فيأخذها الله جل وعلا ويلبسها لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فتراهم خائفين لا يأمنون، وتراهم جوعا لا يشبعون. ولذلك قال: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فأمرهم بالعبادة، والعبادة إنما هي التوحيد، الذي جاء به سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فجعل ربنا جل وعلا الرسل يأتون إلى أممهم في حضاراتهم ونظمهم ولها من المشاكل ما لها، ومع ذلك يأتيهم بالعلاج الناجع وهو التوحيد، أن يعبدوا رب هذا البيت سبحانه وتعالى، أن يتوجهوا له بالعبادة وحده. فإذا انقادت القلوب للرب سبحانه وتعالى ودانت له بالدين الذي شرعه لهم، هنالك تنزل عليهم البركات وتحل عليهم النعم. فعلم أن النجاة في سلوك سبيل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأن النجاة في التوحيد الذي أمر ربنا جل وعلا به العبيد أن يعبدوه سبحانه وتعالى وحده، وأن يدعو الناس إلى عبادته جل وعلا وحده، فيكون القول لله والفعل لله والترك لله، بأن يكون حياة المرء كلها لله جل وعلا، أن يكون الأمر لله جل وعلا وحده لا لأحد معه فيه نصيب البتة، بأن يكون القلب واحدا في كل شيء، في اعتقاده وفي قوله وفي فعله. هنالك ترفع الغمة عن هذه الأمة بأن تدين بمنهاج نبيها صلى الله عليه وسلم. وأما إن لم تفعل ذلك فإنها لا تكون شاكرة، وهنالك يلبسها الله لباس الخوف والجوع بما كانوا يصنعون، لأنهم هكذا يكون بلسان الحال بل أحيانا بلسان المقال مكذبين للنبي صلى الله عليه وسلم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا بأقوالهم وبأفعالهم فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فعلم أن البركة والخير إنما تنزلان عندما يكون الإيمان والعمل الصالح، وإذ لم ينزلا فاعلم أن الإيمان فيه خلل وأن العمل فيه دخن. فعلى الأمة أن تتوب، لأن هذا وعد الرب جل وعلا الذي لا يتخلف، أن الناس لو آمنوا حق الإيمان وعملوا الصالحات على سنن النبي العدنان صلى الله عليه وسلم فهنالك ينزل الخير وتعم البركة. ولذلك أخبر عن الأمم الثالثة الماضية، ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا هي العلاج واحد لا يتغير، ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا دخلناهم جنات النعيم، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعلمون ساء ما يعملون. ففي هذه الآية أن الفرقة النادية واحدة هي المقتصدة التي هي على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأن الهالكين كثر. ولذلك قال وكثير منهم ساء ما يعملون، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم. تفترق أمتي على 73 فرقة كلها بأحزابها وفرقها وشيعها في النار، أي متوعدة بالنار كما يتوعد كل عاص ومبتدع. والناجية واحدة، قيل من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، فهي الأمة المقتصدة التي أخبر ربنا جل وعلا عنها. وفي الآية أيضا أن الذين يستمسكون بالكتاب المنزل يأكلون الخير من فوقهم ومن تحت أرجلهم وتكفر ذنوبهم. فعلى الأمة أن تعي ذلك الدرس، وأن تعلم أن النجاة كل النجاة في اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، أي استمسكوا بها كاستمساك الغريق بالخشية وهو يغرق في لجة اليم، عضوا عليها بالنواجذ في لجة الفتن التي تطيح بالناس بأمواهها وأمواجها. فعليكم أن تستمسكوا بسنتي وأن تعضوا عليها، وإياكم ومحدثات الأمور التي يستحدثها الناس مما يكون بعدي مما ليس من سنتي ولا من منهاجي، فإياكم وإياه كل ما لم يكن على عهده صلى الله عليه وسلم من أمر الدين، فإياك وإياه. هذا قول نبيك صلى الله عليه وسلم، وكان يقوله في كل خطبة وبين يدي كل حديث يحدث به الناس. إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فإياك والمحدثات، إياك والبدع، إياك ومخالفة منهاج نبيك صلى الله عليه وسلم. من أراد المجد والسؤدد، ومن أراد النصر والرفعة، ومن أراد التمكين والعزة لهذه الأمة، فعليه بمنهاج محمد صلى الله عليه وسلم. أما الذين يخالفونه فليحذر الذين يخالفون عن أمره، عن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، أن تصيبهم فتنة وهي كائنة حادثة، أو يصيبهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. فعلى الذين يخالفون منهاجه أن يعلموا أنهم أعداء أعداء أنفسهم، لأنهم هم الذين يوبقونها ويوردونها المهالك، وأنهم قد زاغوا وأزاغوا وضلوا وأضلوا، فهم أعداء أنفسهم لأنفسهم. فعلى المرء أن يعي ذلك، وأن يقول لكل مبتدع ولكل فرقة خالفت منهاج نبيها صلى الله عليه وسلم: أيا أعدى أعداء أنفسكم، وفي الجهل أقعد بأنفسكم، فلا الدين أشهرتم رايته كما كان إرجاف سائتكم، ولا أمر دنياكم قائم، فشلتم بتعداد أنفاسكم. ففي الدين أهل ابتداع وزيغ، وفي الدنيا إعلان إفلاسكم، فما أدري هل توم نبراتكم، فعنه حماقات مقياسكم، فقول الحمار حري بكم، فوسواس توما كوسواسكم. وكان توما هذا يلقب بالحكيم، والحكمة منه براء، فلا تغرنكم ألقاب الضخام، يسبل أنه كالحمقى على كل توم، فلا يغرنك أي لقب كان. فقد كان توما يلقب بالحكيم، وكانت الحكمة منه براء. كان يأمر الناس بالتبرع ببناتهم للشباب يتمتعون بهن، ويزعم المصلحة الجليلة العظيمة وهي إعفاف الجميع. وتغافل الأحمق المائق عن أن هذه إباحية صرفة، وأنها زنا صريح، كالذين يأمرون الناس بالكفر الصراح، بالديمقراطية، بالشرك بالله، بأن يكون الحكم للشعب. والله جل وعلا يقول: إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم، وما سواه ليس بدين ولا قيم. ولا أدري لأي مصلحة تكون يأمرون الناس بذلك. وقد علم العامي البليد فضلا عن العالم الرشيد أنه لا صلاح ولا إصلاح مع الشرك البتة. وكان حمار توما يقول له: لو أنصف الناس كنت أركب، أي أكون أنا أي الحمار راكبا عليك، لأن تركب أنت بجهلك وحماقتك عليه. ولم يقل أحد من أشباه هذا الحمار نحوا من هذا القول لأي توما كان، وهم كثر لا كثرهم الله وكثرهم. نسأل الله عز وجل أن يرد الأمة إلى منهاج نبيها صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الرفعة والنصر والظفر، وهو العزة والتمكين. فمن أراد الخير والبركة فعليه بمنهاج محمد. أن يدعو الناس إلى التوحيد ونبذ الشرك، فعار على الإسلام أن تكون فيه قبور تعبد وأضرحة يتوجه إليها وأولياء وعلماء ومشايخ يظن فيهم النفع والضر من دون الله جل وعلا. عار على الأمة ألا يكون التوحيد في قلبها متمكنا، فتعلم أن الملك لله وحده، وأن الأمر له وحده، وأن الرزق بيده وحده، فتكون القلوب متوجهة إلى باريها، إلى خالقها، إلى منشيها سبحانه وتعالى، فتكون في سرها وعلانيتها متوجهة مقبلة عليه جل وعلا وحده، تكون متعلقة به. إن سألت سألت الله، وإن استعانت استعانت بالله، حتى تعلم أن الأمم جميعا لو اجتمعت على أن ينفعوها بشيء لن ينفعوها إلا بشيء قد كتبه الله لهم، وأن الأمم لو اجتمعوا على أن يضروها بشيء لن يضروها إلا بشيء قد كتبه الله عليهم. هنالك والقلوب منقادة وقد توهدت وتوهجت إيمانا، فصار ذلك بادئا على الجوارح في صلاتها وصيامها وحجها وزكاتها وقيامها وفي أخلاقها وسلوكها وفي برها وفي إحسانها. هنالك ترى الخير ينبت من الأرض وينزل من السماء، وترى النصر بادئا مع قلة عدادهم وعتادهم، كما كان حال الأول من أصحاب نبيك صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله عز وجل بمنه وفضله أن يتوب علينا أجمعين وأن يغفر لنا أجمعين، هو أرحم الراحمين وهو خير الغافرين، وأن يلم شعث المسلمين وأن يوحد صفهم وأن يوحد كلمتهم وأن يجمعهم على منهاج نبيهم صلى الله عليه وسلم موحدين متبعين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأبصارنا وأسماعنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا. اللهم اجعل ثارنا على من ظلمنا، اللهم انصرنا على من عادانا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله على النبي المصطفى المختار والآل والصحب الأطهار الأبرار، والحمد لله رب العالمين.